بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا حديث عن التوكل. أسعد الخلق أعظمهم عبودية لله، وكلما كان العبد أذل لله وأعظم افتقارا إليه، كان أقرب إليه وأعظم قدرا عنده وعند خلقه. والعبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره، محتاج إلى الاستعانة بخالقه. والله سبحانه هو الصمد الغني عما سواه، وكل ما سواه فقير إليه. وذنوب العباد كثيرة، ولا نجاة لهم منها إلا بمعونة الله وعفوه. وكثير من الكبائر القلبية من الرياء والكبر والحسد وترك التوكل قد يقع فيها المرء وهو لا يشعر بها، وقد يتورع عن بعض الصغائر الظاهرة وهو في غفلة عن هذه العظائم. والأسباب المجردة تخذل المرء عن تحقيق مناه، وقد يطرق بابا يظن أن فيه نفعه فإذا هو ضرر محض، ولا ينجي من ذلك إلا التوكل على العزيز الرحيم. لذا عظم ربنا من شأن التوكل، وجعله منزلة من منازل الدين، وقرنه بالعبادة في قوله: فاعبده وتوكل عليه، وجعله سببا لنيل محبته فقال: إن الله يحب المتوكلين، وجعله شرطا لحصول الإيمان به فقال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. مقام جليل القدر عظيم الأثر، فريضة من رب العالمين، به رضا الرحمن، وفيه منعة من الشيطان. منزلته أوسع المنازل وأجمعها، وأقوى السبل عند الله وأحبها. أمر الله به رسوله عليه الصلاة والسلام في قوله: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. والرسل هم أئمة المتوكلين وقدوتهم. قال تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه: إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. وقال الخليل عليه السلام: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وقال هود عليه السلام: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وقال يعقوب عليه السلام: إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وقال شعيب عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وقال رسل الله لأقوامهم: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وقال مؤمن آل فرعون: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وفي مطلع النبوة والتنزيل أمر بالتوكل، وأنه يفتح المغلق: اقرأ وربك الأكرم. جعله الله صفة لأهل الإيمان يتميزون به عمن سواهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والشيطان لا سلطان له على عباد الله المتوكلين. قال جل شأنه: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والتوكل مانع من عذاب الله. قال عز وجل: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، فستعلمون من هو في ضلال مبين. والتوكل موجب لدخول الجنات. قال سبحانه: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، بل المتوكلون حقا يدخلون جنة ربهم بغير حساب، كما وصفهم نبيهم صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. متفق عليه. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما بالتوكل وهو غلام، لتأصيل العقيدة في نفسه في بكور حياته، فقال: يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الترمذي. قال ابن القيم رحمه الله: التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وإن منزلته منها منزلة الجسد من الرأس. في التوكل راحة البال واستقرار في الحال ودفع كيد الأشرار، وهو من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم، وبه قطع الطمع عما في أيدي الناس. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن التوكل فقال: هو قطع الاستشراف باليأس من الناس. والتوكل على غير الله ذل وامتهان للنفس، وسؤال المخلوق للمخلوق سؤال من الفقير للفقير. قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رواه الترمذي. ومتى التفت القلب إلى غير الله وكله الله إلى من التفت إليه وصار مخذولا. قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه الترمذي. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه، وكل من أحب شيئا لغير الله فلا بد أن يضره، وهذا معلوم بالاعتبار والاستقراء، ولا يحملك عدم رجاء المخلوق على جفوة الناس وترك الإحسان إليهم واحتمال الأذى منهم، بل أحسن إليهم لله لا لرجائهم، وكما أنك لا تخافهم فلا ترجهم، وارجو الله في الناس ولا ترجو الناس في الله، والأرزاق بيد الله، فما كان لك منها أتاك على ضعفك، وما كان لغيرك لم تنله بقوتك، ورزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص، ولا يرده عنك كراهية كاره، والرزق مقسوم لكل أحد من بر وفاجر ومؤمن وكافر. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، والرزق يساق إلى الدواب مع ضعف كثير منها وعجزها عن السعي في طلب الرزق. قال جل شأنه: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وقد ييسره الله لك بكسب وبغير كسب. والناس يؤتون من قلة تحقيق التوكل ومن وقوفهم مع الأسباب الظاهرة بقلوبهم ومساكنتهم لها، ولو حققوا التوكل على الله بقلوبهم لساق الله إليهم أرزاقهم مع أدنى سبب، كما يسوق للطير أرزاقها بمجرد الغدو والرواح، وهو نوع من الطلب والسعي، لكنه سعي يسير. قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه أحمد. فلا تضيع زمانك بهمك بما ضمن لك من الرزق، فما دام الأجل باقيا كان الرزق آتيا. قال حاتم الأصم رحمه الله: لما علمت أن رزقي لن يأكله غيري اطمأن قلبي. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتوكلين عليه. وأن يرزقنا حسن الظن به، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.